بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدعاء من أتى، من قال به، من أول من قال هذا الدعاء؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أصحاب الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جميل. قال: الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما حكم. بارئ، بارئ الأمم. عندنا ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى: عندنا الخالق، وعندنا البارئ، وعندنا المصور. ثلاث أسماء. فقد يظن أو قد يظن البعض أن هذه الأسماء الثلاثة مترادفة، وقد قال هذا يعني بعض الناس أو بعض الوعاظ أن إذا سئل ماذا يعني كلمة بارئ يقول خالق، ماذا يعني مصور يعني خالق، ماذا يعني خالق يعني خالق، هكذا هكذا يقول. نعم. فقد يظن البعض أن هذه الكلمات الثلاثة ترجع إلى الخلق والاختراع، ولكن لا، كما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله، لا ينبغي أن يكون ذلك، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى ثلاثة أشياء. كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى ثلاثة أشياء. أولا، يفتقر إلى التقدير. ثانيا، يفتقر إلى الإيجاد على وفق التقدير. ثالثا، يفتقر إلى التصوير والتزيين بعد الإيجاد، بعد الإيجاد. فالله سبحانه وتعالى خالق، انتبه، من حيث إنه مقدر، وبارئ من حيث إنه مخترع وموجد، ومصور من حيث إنه مرتب، رتب وزين صور المخترعات. ما عندنا مخترع من مخترعات الله عز وجل إلا وهو مقدر، وإلا وهو موجود، وإلا وهو مزين، إلا وهو مزين. طب كيف أنا أفهم الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة؟ أريد مثال يوضح لي الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. البناء، لو أنك رأيت بناء عظيما متقنا مزينا، عند التأمل تجده يفتقر إلى ثلاثة. أول شيء، يفتقر إلى المقدر، إلى المهندس الذي يبين ما يحتاج هذا البناء من خشب وطين وإسمنت و و و و و إلى آخره. فيقدر طول الجدار، عرض الجدار، الأرض التي يحتاجها هذا البناء إلى غير ذلك، المهندس. هذا الأمر الأول. ثم يحتاج بعد ذلك هذا البناء، يحتاج إلى من؟ إلى بناء، إلى موجد، إلى بناء، إلى موجد. ولكن هذا البناء يوجد هذا البناء هكذا من رأسه أم على وفق تقدير المقدر المهندس؟ فالبناء يكون على وفق التقدير. عندما ينتهي البناء نجد أن يأتون بالمزين، شيء يسموه عندنا الشام الطيان، ويقوم ببخ البناء من الخارج بالتزيين وتطيين تمليس الجدار، هذا يسمى المصور المزين. فهذا وهؤلاء الثلاثة اجتمعت جهودهم لإنشاء هذا البناء. هذا بالنسبة هي العادة في تصوير الأبنية عندنا. أما البال تبارك وتعالى هو الخالق المخترع الموجد من العدم، هو البارئ المقدر جل وعلا، هو كذلك المصور، هو المصور. ولكن قد انتبه، قد تطلق، حتى بعض العلماء قال علماء الكلام يطلقون البارئ ويريدون به الخالق، يريدون به الخالق. أحببت أن أذكر هذا الكلام كي لا يلتبس عليك في قادم الأيام فتقول الخالق البارئ هو الخالق، والخالق هو البارئ، والبارئ هو المصور، والمصور هو الخالق. لا، هناك فرق بين هذه الأسماء أو بين هذه الصفات أو بين هذه الكلمات الثلاثة. نص على هذا الكلام من؟ الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى. اقتني هذا الكتاب، كتاب مفيد جدا، مليء بالفوائد. هذا الكتاب مليء جدا بالفوائد. الخالق لا، البارئ هو الذي يقدر، يقدر. الخالق يوجد، يخترع من العدم، ثم المصور الذي يزين. المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، يعني هو بين كتاب تقرير هذا الحجم 70 أو 80 ورقة. قال ومولي النعم، يعني المعطي الحقيقي لجميع النعم. الباري يقول في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت عندما تأتيك نعمة من زيد، لاحظ أن المنعم هو الله جل وعلا الذي لا راد لما حكم، لما قضى الباري تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال ولا الذي لا راد لما حكم ولا مانع لما قسم، لما قسم، يعني قسم الله لك. اعلم لو أن الأمة، اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فما قسمه الله لك لا يمكن أن يزاد فيه ولا يمكن أن ينقص منه. فلا تحزن على دنيا فتتك، هي ليست لك، لم تقسم لك. لا ترهق نفسك، تتعب نفسك بما لم يكتب لك، لا تشغل فكرك ودماغك وعقلك فيما لم يكتب لك. واضح أحبابنا؟ فلان تعلق قلبه بالشيء الفلاني، هذا ليس لك. يتعلق قلبك بما هو لك واجتهد في تحصيله، أما غير ذلك انتهى، قضي لغيرك. قال ولا مانع لما قسم، المنفرد جل وعلا في وجوده بالقدم. لا يوجد قديم في الوجود إلا الله، انفرد بالقدم والبقاء، في القدم الذاتي والبقاء الذاتي. هناك أشياء تبقى لا تفنى مثل الجنة، ولكن هذه بقاؤها بإبقاء الله جل وعلا، هذه من صفاتها الفناء، فبقاؤها عرضي بالله وليست بذاتها. قال المنفرد في وجوده بالقدم، الباقي الذي لا يلحقه عدم، المنزه عن الشبيه والمثيل. عندنا الشبيه وعندنا المثيل وعندنا النظير. الفرق بينهما، الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، هو من شابهك في أغلب صفاتك فهو شبيهك. أما النظير هو المساوي في بعض الوجوه، كم بعض الصفات أنت مشترك بينك وبين زيد هو نظيرك. أما المثيل فهو المساوي في جميع الوجوه، بمعنى أنه إذا غبت حل مكانك، قام بمهامك، قام بوظائفك. فأنت كزوج لفلانة، هل هناك مثيل لك؟ ليس لك مثيل وقت العقد، لا مثيل لك وقت العقد، أما وقت الفراق لها في مثيلك كثير. واضح الكلام أحبابنا؟ إذن الشبيه هو المساوي في أغلب الصفات، النظير المساوي في بعض، المشترك معك في بعض الصفات، المثيل هو مطبوع عنك، كوبي بسموه، نسخة تبقى الأصل عنك. قال المنزه يعني الشبيه والمثيل مما يعلم أو يتوهم، فلا شبيه له تعالى ولا نظير ولا مثيل له مما هو في خزان عقلك من معلومات. مهما امتلأ عقلك وفكرك هذا الخزان في المعلومات وبحثت في داخل هذه المعلومات، لا يوجد لا مثيل ولا نظير ولا شبيه لله جل وعلا. إذن مما يعلم أو يتوهم، وكذلك لا شبيه ولا نظير ولا مثيل لله تعالى فيما يمكن أن يتوهمه عقلك كل ما خطر بذلك، فالله على خلاف ذلك جل وعلا. قال الحاكم على ما سواه بالفناء والعدم، ثم يعيدهم يوم معادهم فيأخذ للمظلوم ممن ظلم. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث عند مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، إذا لم تؤديها في الدنيا ستؤديها يوم القيامة، حتى يقاد يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فقال ثم يعيدهم يوم القيامة فيأخذ للمظلوم ممن ظلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم كذلك: اتقوا الظلمات فإن الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. انتبه، قال اتقوا الظلم فإن الظلم، ظلم واحد، ظلم واحد يساوي ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلامة. قال ويجزي كل نفس بما كسبت كما علم وأجرى به القلم. انتبه، كما علم وأجرى به القلم، فالقلم يجري بما سبق في علمه تعالى، بما علم وأجرى، فاعل أجرى من؟ الله جل وعلا أجرى القلم بما سبق في علمه. واضح؟ فلذلك ما نقول فلان كتب الله على فلان أنه شقي، ماذا يعني كتب الله على فلان؟ يعني كأن الله أمر القلم بأن يكتب ما سبق في علمه تعالى، وليس بمعنى أن الله أجبر فلانا على أن يكون شقيا. واضح؟ قال ويجزي كل نفس بما كسبت كما علم وأجرى به القلم ويتدارك بعفوه من شاء. اللهم تداركنا بعفوك ورحمتك، ومن شاء منه انتقم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، له الأمر كله فلا يسأل عما فعل وحكم. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأمم المبعوث بالشرع القويم المشتمل على المصالح والحكم. المصالح بالنسبة لي ولك، والحكم لما فعل الله عز وجل بفلان كذا، هناك حكمة، هناك حكمة غابت عنك أو وقفت عليها، علمت بها، علمت بها أو لم تعلم، هناك حكمة. فلذلك هذا هو الرضا، هذا منبع الرضا بالقضاء والقدر، أن تعلم بأن الله عز وجل كل ما يجري يجريه عليك من أقدار خيرها وشرها ينبني. أحبابنا لا يوجد شر مطلق، لا يوجد شر مطلق أبدا أبدا نهائيا، كل ما يجري عليك إن أنت تراه شر ولكن فيه خير، أنت تراه شر ولكن فيه خير. صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والكرم وأصحابه الموسين للعهود والذمم. الذمم جمع ذمة، والعهد والذمة بمعنى واحد. ما تكلم متكلم وفاه بالتوحيد سم. وبعد، فيقول راجي ليلى الأماني عبد الغني الغنيمي الميداني، غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه. طبعا الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني أحبابنا، تعلمون أنتم هو تلميذ الشيخ ابن عابدين، تلميذ الشيخ، كما أن الشيخ الغنيمي الميداني حضر عند شيوخ ابن عابدين، حضر عند شيوخه. والشيخ ابن الغني عبد الغني الغنيمي الميداني أحبابنا كان من كبار الأولياء ومن كبار الصالحين ومن كبار الزاهدين، ومن كبار الزاهدين. كانت تأتيه الدنيا فلا يلتفت إليها، فلا يلتفت إليها. ومما يحكى عنه، أظن ذكرت هذا الكلام سابقا، يحكى عنه أنه لما جاء الأمير عبد القادر الجزائري إلى سوريا، إلى دمشق، وقد فر من الجزائر وكان الفرنسيون يريدون اعتقاله وقتله، لأنه كان قائد الثورة في الجزائرية هو الأمير عبد القادر الجزائري. فلما قدم إلى سوريا وكان غنيا عنده أموال كثيرة، فصار يعطي العلماء دمشق، ينفق عليهم. فقدم إلى الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني وأراد أن يعطيه ذهبا، فرفض الشيخ عبد الغني الغنيمي، قال أنا غني والغني لا يأخذ المال، وهو فقيه الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني. ودارت الأيام سبحان الله، وتوفي الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني في بيته، ولم يعلم بوفاته إلا بعد يومين أو ثلاثة، لم يعلم بوفاته إلا بعد مدة. فدخلوا إلى بيته فوجدوه كما هو، لم يتغير. فدخل معهم الأمير عبد القادر الجزائري، فوجد عنده في البيت لا يوجد إلا حصير وإناء أو إناءان يتوضأ بأحدهما ويغتسل بالآخر، وبعض الحاجيات الضرورية. فبكى الأمير عبد القادر وتذكر كلمته تلك، قال والله حقا يا عبد الغني إنك غني، غني بالله. حدثني أحد علماء دمشق عن شيخه عاصر الشيخ عبد الغني الغنيمي أو عاصر تلامذته، أن الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله كان ينفق المال من الغيب. كيف يعني ينفق من الغيب؟ كما كان يمتهن، قال في مرة من المرات هو يأخذ كان بالدين من عند البقال، من عند الخضري، من عند بائع اللحم الجزار، في كل يوم سبت أو أحد يعطيهم ما أخذ في الأسبوع الماضي. فهم يلاحظون أن الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني لا يخرج من بيته ولا يعود، يعني لا يذهب ولا يعود، فمن أين يأتيه المال؟ فيوم من الأيام أرادوا إحراجه، فيوم الأحد أعطاهم المال، الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس طرقوا الباب عليه، نريد المال. قال لم يحن الوقت بعد، أنا أعطيكم في العادي الأحد أو السبت. قال لا، نريد الآن المال. سبحان الله، يعني هذا خلافه. قال لا، نريد الآن. طبعا ليس هو الذي يكلمهم، كانت تكلمه جارية، عنده جارية كان. فدخلت إليه فقالت يا سيدي، هم يعني يصرون على أخذ المال الآن. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول الجارية، رفع هو الوسادة أو الفراش الذي يجلس، رفعه فأخرج من تحته دينارا يخرج منه البخار وكأنه قد سك الآن، أخرجه ورماه في وجهها وقال أعطهم هذا. فلما هي حملته تحمله هكذا من شدة حرارته ورمته في أيديهم وهم بدأوا يحملوا هكذا، فكأنه قد خرج من الصك الآن. فهذا، فكان الشيخ عبد الغني الغنيمي ينفق من الغيب، تفعل هكذا ويخرج المال ولا يحتاج إلى من ينفق عليه. طبعا هو يفعل هكذا وليس كل يوم يطالع 50,000 دينار، لا، هو هذا الذهب كله ليس بقلبه ولا بعينه، ينفق ما يحتاج إليه فقط. ينفق. مرة عندنا في الشام فعلوا حفلة احتفال جمعوا فيه قراء دمشق، شيوخ القراء، فكان من بينهم الشيخ شكر اللحفي، توفي من سنة تقريبا الشيخ شكر اللحفي رحمه الله، فقدموا لكل قارئ من القراء كيلو ذهب هدية، كيلو ذهب، فأتوا بالكيلو الذهب، أخذوا القراء أخذوا هدية، هذا جاء من جاءه شيء يعني هدية من قبل من الله عز وجل. فكان الشيخ شكر اللحفي موجود جالس هنا، والشيخ القراء الشيخ كريم راجح موجود إلى يساري هكذا. فلما قدم كيلو الذهب للشيخ شكر اللحفي قال يا أبا ما هذا؟ قال رسي هذا الذهب. قال ماذا أفعل به؟ قال تشتري. قال نظر للشيخ كريم، قال يا شيخ كريم هذا الذهب أنا لا أعرف كيف أتعامل معه، خذه أنت وتصدق به حسب ما تراه. وما أخذ الذهب. طبعا هذا لا يقضح في الذين أخذوا، هذا لا يقضح، كل منهم له مقامه يتعامل من مقامه، ولكن انظر إلى هذا الزهد العظيم. والشيخ كريم راجح رحمه الله كان يعني يثني ويمدح كثيرا الشيخ شكري اللحفي. والشيخ شكري كان يجمع القراءات، وكان يحفظ 4 أو 5 لغات يتكلم بها كما يتكلم بالعربية، وكان الخطاط الأول في العالم، الخطاط الأول في العالم بالخط العربي، وكان فقيها يعني جمع علوما كثيرة، وكان متواضعا، وكان شيخ الطريقة الشاذلية، كان ما شاء الله كان مجموعة من العلوم. الذي قادنا لهذا الكلام على الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. قال وبعد، فيقول الراجي نيل الأماني عبد الغني الغنيمي الميداني غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، لما كان علم التوحيد هو أساس بناء التأييد، يعني من أراد التأييد من الله جل وعلا والتسديد في القول والعمل من الله جل وعلا فعليه بالتوحيد الكامل ظاهرا وباطنا، عليك بالتوحيد الكامل فيؤيدك الله عز وجل ويسددك. قال وأشرف العلوم، لما كان علم التوحيد هو أساس بناء التأييد، وأشرف، وكان أشرف العلوم تبعا للمعلوم، أي كان علم التوحيد أشرف العلوم. ليه؟ لكونه متعلقا بذات الله تعالى ومتعلقا بذات الرسل وبأشياء أخرى لها مكانتها العظيمة، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق به، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق به، لكن بشرط عدم الخروج. إذا متى يكون علم الكلام أشرف العلوم؟ بشرط، بشرط عدم الخروج عن مدلول الكتاب والسنة وإجماع العدول. بمجرد ما خرج علم الكلام عن الكتاب والسنة فانحرف، ينحرف المتكلم، ينحرف الإنسان، ينضبط هذا العلم بظاهر الكتاب والسنة وإجماع العدول. قال وكانت العقيدة الشهيرة بعقيدة الطحاوي من أجل ما صنف في هذا الشأن، من أجل، فهذه من للتبعيض، من للتبعيض، وهذا مما لا يحتاج إلى برهان، يعني كون هذه العقيدة من أجل ما صنف في هذا العلم لا يحتاج إلى إثبات، إلى تدليل، لما أنها مع صغر حجمها وتقارب فهمها، سريعة الفهم، لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليه، إلا وأتت عليه. الله، إلا وأتت عليها، أحسن، لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليها، يعني إلا وقد بينتها ونصت عليها، ولم تترك من أمهاتها، من أمهات أصول العقائد ومهماتها إلا وقد صرحت بها. الله، أو أشارت إليها، إلا وقد صرحت بها أو أشارت إليها. وحسبك أنها معتقد إمام الأئمة وسراج هذه الأمة أبي حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان، والمشهود بقرنه بالخيرية من سيد الأكوان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم الحديث يقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا معنى قوله: والمشهود لقرنه بالخيرية من سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك يعني مع كونها عظيمة قد حوت المهمات العقائد وأمهات العقائد، لم يطلع الشيخ على شرح لها، ومع ذلك لم أطلع لها على شرح يرجع إليه، كأنه يغمز الشيخ بالشرح يعني قال يرجع إليه يعني يعتمد عليه. وكان شرح ابن أبي العز الحنفي موجود، ولكن شرح ابن أبي العز الحنفي هو قديم، ولكن كان منهجه منهج ابن تيمية مليء كتابه بالتجسيم، شرح العقيدة الطحاوية ولكن كان الشرح مليئا بالتجسيم. لذلك قال: لم أطلع لها على شرح يرجع إليه، يعني يمكن أن يرجع إليه أصحاب العقائد السليمة، هناك شرح ولكن يرجع إليه أصحاب العقائد الزائغة. قال: بعد كثرة السؤال والتطلع إليه أردت أن، طبعا هناك شروح ولكن الشيخ قال لم أطلع عليها. عند البحث نجد أن هناك شروح للعقيدة الطحاوية، منها ما طبع ومنها لم يطبع. أردت أن أتفصل بجمع بعض عبارات تكون كالشرح لمعانيها والكشف لبعض خوافيها، وتالله يعني يقسم بالله الشيخ الآن لا أظن نفسي أني أهل لذلك، أنا لست أهلا لأن أشرح كلام هذا الإمام العظيم، ولا ممن يقرب أن يسلك هذه المسالك، ولا أني بما وضعته عليها على هذه العقيدة وإن كان من فواضلهم وإن كان من فواضل العلماء المتقدم، أنا أنقل كلام الأكابر فقط، أنا أنقل كلام الأكابر، ولا أني بما وضعته عليها بمنصفها منصف هذه العقيدة، ولا مما ينبغي له يعني ولا ممن يعني ولست ممن تحدث عن نفسه رحمه الله، ولا ممن ينبغي له أن يتفوه يعني أن يتكلم في علم الكلام فضلا عن أن يمزج كلامه بكلام مصنفها. فهب أنهم أباحوا لمثل التقاط دررهم فأنا لي نظمه بالسمط لآلئ كلمهم، فهب لي، فهب أنهم أباحوا لمثل التقاط دررهم فأنا لي نظمه بسمط لآلئ كلمهم، السمط طبعا أو بسمط لآلئ كلمهم، السمط هو الخيط، الخيط الذي يجعل فيه الخرز اللؤلؤ يجعل هذا، ما دام السلك الخيط ما دام اللؤلؤ موجودا فيه يسمى سمطا، يسمى سمطا. فإذا نزع هذا السمط هذا الخيط نزع منه الآلة صار يسمى سلكا. ولكن حملني على اقتحام ذلك رجاء أن أكون في حزب أتباعه، يعني الشيخ يقول أنا ما لست أهلا لذلك ولكن أرجو يوم القيامة أن أحشر مع هذا الإمام العظيم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أحظى بشفاعته، وأن نكون في الآخرة معه في زمرة إمامه تحت لواء من أمرنا باتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزاده شرفا وتعظيما لديه. قال رضي الله عنه ونفعنا به: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع الآن في بيان معاني البسملة. قال: لما كان الابتداء من أفعال الإنسان، لما كان الابتداء من أفعال الإنسان ارتداء مطلقا للطعام والشراب والتصنيف الكتاء إلى أي شيء أي شيء، لما كان الابتداء من أفعال الإنسان، والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن، والله خلقكم وما تعملون، هكذا قال الله جل وعلا. وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته التي لا التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته، لا عين ذاته ولا غير ذاته، التي هي يعني الصفات، ليست عين ذاته تعالى ولا غير ذاته، ليست عين ذاته لأن حقائق الصفات تخالف حقيقة الذات، فصفات الله عز وجل مغايرة لذاته بالمفهوم، مغايرة بالمفهوم. ضرورة مخالفة الصفة للموصوف، تقول زيد كريم، هل الكرم هو نفس زيد؟ لا، لابد من المغايرة بين الصفة والموصوف، كما أن القدرة غير العلم ولكنها قائمة بذاته، انتبه، هي غير الذات من حيث المفهوم. ليه قلنا ضرورة المغايرة بين الصفة والموصوف؟ هي غير الذات ولكنها قائمة بذاته تعالى، لأنه محال أن تقوم صفة بنفسها، محال أن تقوم صفة بنفسها. إذن قال التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته، فصفاته تعالى ليست غير ذاته، ليس، شوف قال، انتبه، قال هي لا عين الذات ولا غير الذات، فصفاته تعالى ليست غير ذاته، بمعنى لما قال ليست غير الذات يعني ليست غيرا منفكا، ليست غيرا منفكا، فلا ينافي أنها غيره بالمفهوم، أن الصفات غير الذات إيش بالمفهوم، فهو فلذلك قال العلماء صفات الله عز وجل غير ملازم، غير ملازم، واضح الكلام أحبابنا؟ صفات الله غير الذات، غير الله، صفات الله غير ذاته، ضرورة المغايرة بين الصفة والموصوف، وهي قائمة به، فهي غير ملازم، غير ملازم، بمعنى أنها قائمة بذاته جل وعلا، فلا يتصور الذات بدون الصفات، ولا يتصور الصفات بدون الذات، فهمنا معنى هي غير، معنى أنها ليست عين الذات ولا غير الذات. قال لما كان الابتداء من أفعال الإنسان، والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن، وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته، أقحم، فقوله أقحم هو جواب ماذا؟ جواب لما، جواب لما، أي لما كان الابتداء، أقحم هنا لفظة اسم، ولم يقل بالله، قال بسم الله ولم يقل بالله، فلا احتياج لقول بعضهم دفعا لإيهام القسم، يعني بعضهم قال أن الله عز وجل قال بسم الله ولم يقل بالله كي لا يفهم البعض أن القسم، تقول بالله عليك، يعني أقسم عليك بالله أن تفعل هذا، فلم يقحم، فبعضهم قال أقحم كلمة أو لفظة اسم دفعا لإيهام القسم، دفع أدخل، أدخل يعني بين الباء وبين كلمة الجلالة، أقحم أدخل كلمة اسم، أدخل كلمة اسم. إذن لما أدخل كلمة اسم؟ لما؟ لأن أفعال العباد مخلوقة لله، وأفعال الله كلها صادرة عن أسمائه وصفاته، فأدخل كلمة اسم، يعني الأفعال صادرة عن الأسماء والصفات، فلا حاجة أن نقول أنه أدخل كلمة اسم كي لا يظن السامع، لما أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فتظن أنني أقسم بالله، لا، هو أدخل كلمة اسم لأن أفعال الله صادرة عن أسمائه وصفاته. إذ مقام الابتداء كان لهذا الدفع، مقام الابتداء كان لهذا الدفع، يعني كان لدفع إيهام أن القسم، أحسنت، إذ مقام الابتداء كان لهذا الدفع. والباء للاستعانة، الباء للاستعانة يعني بمعنى أنها من أجل للدلالة على المعونة بشيء على شيء، هذه الاستعانة، المعونة بشيء على شيء. طبعا معلوم لديكم أن الباء الاستعانة هي الباء الداخلة على ماذا؟ على الآلة، هي الداخلة، تقول قطعت بالسكين، فالسكين آلة في القطع، السكين آلة في القطع، كتبت بالقلم إلى غير ذلك. والباء للاستعانة، قال الله تعالى وإياك نستعين، وإياك نستعين، فورد عنه تعالى الإذن بالاستعانة به، ما قال وإياك نستعين، نستعين بك يا رب، وبأسمائه بالأولى، فإذا أذن الله أن نستعين بذاته فمن باب أولى أن نستعين بأسمائه جل وعلا. فسقط اعتراض بعض، بعض العلماء قال جعل الباء في البسملة للاستعانة سوء أدب. ليه؟ قال لأننا نجعل الله كالآلة. قال لا، هذا كلام غير صحيح، بالعكس، جعل الباء للاستعانة فيه كمال إظهار استقار العبد لربه. عندما تقول بسم الله قبل أن تبدأ بأي عمل، تقول بسم الله أن أستعين بالله عز وجل، بمعنى أنني لا أستطيع، لا أقدر على هذا الفعل إلا بالله جل وعلا، إن لم يقدرني فأنا فقير، فأنا ضعيف، إن لم يقدرني الله عز وجل فلست بقادر. ففي جعل الباء للاستعانة كمال، إظهار كمال الافتقار من العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. قال فسقط اعتراض بعضهم بأن الاستعانة لا تدخل إلا على الآلة، كما في قولك قطعت بالقدوم، ولا يحسن جعل اسم الله تعالى آلة للابتداء، بل في جعل الباء، الآن يرد هذا الكلام الشيخ عبد الغني، يرده، بل في جعل الباء للاستعانة كمال الافتقار إلى الله تعالى في تحصيل الأفعال الإنسانية المخلوقة لله تعالى وحده. والله، والله يعني كلمة الجلالة، بسم الله وكلمة الجلالة الله، علم مرتجل على ذات واجب الوجود، علم مرتجل على ذات واجب الوجود الموصوف بصفات الكمال المنزه عن سمات النقص. طبعا تعلمون أن العلم ينقسم إلى مرتجل وإلى منقول، والعلم المرتجل هو الذي لم يستعمل إلا علما، ومنه كلمة الجلالة، لذلك قال الله علم مرتجل، أي لم يستعمل إلا علما. أما المنقول هو الذي وضع بالأصل، وضعه العرب غير علم، ثم استعمل بعد ذلك علما، ثم استعمل بعد ذلك علما، مثل حسن ومحمد إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهنا ينبغي أن نعلم أحبابنا أن كلمة الجلالة، أو أنه لم يتسمى أحد بكلمة الجلالة، الله لم يتسمى بكلمة الجلالة غيره تعالى، ولم تطلق كلمة الجلالة في الخارج على أحد غيره تعالى. لما؟ قال حفظا لأحدية الله جل وعلا، فكما أنه لا مشاركة في ذاته تعالى وجودا، كذلك لا مشاركة في اسمه وضعا وعلما، كما أنه لا يشاركه في مسماه في الذات بالخارج موجود، كذلك لا يشاركه في اسمه الله موجود. واضح الكلام أحبابنا؟ هو الذي لم يستعمل إلا علما، غير مشتق، لم يستعمل إلا علما. هنا والرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، وهي من صفات الله تعالى التي لا تدرك. يا سلام، جميل. ولا تترك. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، وهي من صفات الله تعالى التي لا تدرك ولا تترك. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي ها الرحمن الرحيم اسمان، صفتان أو اسمان لا تدرك حقيقتهما، لا أحد يستطيع أن يقف على حقيقة هذين الاسمين أو هاتين الصفتين. فلما كان عدم إدراك الحقيقة سببا للهجر، أنت إذا لم تدرك حقيقة شيء ماذا تفعل؟ تهجره. من جهل شيئا عاداه. فكان عدم إدراك الحقيقة كان سببا للهجر. لذلك قال الشيخ، قال وهي من صفات الله التي لا تدرك وكذلك لا تترك. فاختلفت القاعدة. القاعدة عدم الإدراك يلزم منه الهجر والترك، هنا عدم الإدراك لا يلزم منه الترك، فلا تدرك ولا تترك كذلك. كلام جميل. وكذا سائر صفات الله عز وجل، وكذلك ذات الله عز وجل لا تدرك ولا تترك، لا يترك الوقوف بباب الله جل وعلا. فنؤمن أن الله موصوف بالرحمة، وننزهه تعالى عن معنى رقة القلب المفهومة من لفظ الرحمة عندنا. المفهومة من لفظ الرحمة عندنا، يعني لما كان معنى الرحمة في الأصل، كان معنى الرحمة في الأصل رقة في القلب. الرحمة في الأصل هي رقة في القلب تقتضي الإحسان. لما كان معنى الرحمة هذا، ماذا قال الشيخ؟ قال وننزهه تعالى عن معنى رقة القلب. وعليه يكون المراد من الرحمة لازمها وهو الإحسان أو إرادة الإحسان. تذكرون قاعدة ذكرناها في درس ماضي لكم أو لغيركم، نص عليها العلماء، وهي كل ما استحال إطلاقه عليه تعالى باعتبار مبدئه جاز إطلاقه عليه تعالى باعتبار غايته. انتبه، الرحمة ما هي؟ رقة في القلب تلجئ صاحبها إلى الإحسان. الرحمة بهذا المعنى ما حكمها في الله عز وجل؟ مستحيلة. فهي باعتبار، انتبه، الرحمة باعتبار مبدئها مستحيلة على الله عز وجل، ولكن ما هي الغاية من الرحمة؟ الإحسان. فجاز إطلاقها على الله باعتبار غايتها. فكل ما استحال إطلاقه عليه تعالى باعتبار مبدئه جاز إطلاقه عليه تعالى باعتبار غايته. واضح؟ فهمتها؟ فهمتها؟ أكيد؟ إن شاء الله. قال كما هو مذهب السلف، يعني من تنزيهه تعالى عن سمات وصفات الحوادث. قال والرحمن أعم رحمة من الرحيم لشموله المؤمن والكافر. يعني قيل أن الله عز وجل الباري تبارك وتعالى يتعامل مع المؤمنين والكافرين بصفة الرحمن، ويتعامل مع المؤمنين بصفة الرحيم. فصفة الرحيم يتوجه الله بها إلى المؤمنين فقط، يتوجه بالرحمن إلى الصنفين، والمطيع والعاصي والمكلف وغيره في الدنيا والآخرة، بخلاف رحمة الرحيم فإنها مخصوصة بالمؤمنين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال وفيه نزول للأمر الإلهي بالتخصيص. فيه نزول للأمر الإلهي بالتخصيص، فالله جامع للصفات كلها، والرحمن نزول الأوصاف كلها مخصصة بالرحمة. أيوة جميل، انتبه علي أخي معنى هذا الكلام. لما قال بسم الله قبل قليل ماذا قال؟ قال الله هي كلمة أو علم مرتجل علما على الذات المتصفة بصفات الكمال والمنزهة عن صفات النقصان. وصفات الكمال نوعان، صفات جلال تدل على البطش والغضب والانتقام، وصفات جمال تدل على الرحمة والبسط والإنعام والفضل، هذه صفات الكمال. فالله جل وعلا علم على الذات المتصفة بصفات الجلال وصفات الجمال والمنزهة عن صفات النقصان. فلما قال بسم الله يسبق إلى قلبك صفات الجلال أو صفات الجمال. فلما قال الرحمن قال والرحمن نزول الأوصاف كلها مخصصة بالرحمة. فكأن الله أراد أن يلفت انتباهك وأن يغض طرفك عن صفات الجلال، وأراد منك أن تتعامل مع الله بصفات الجمال. واضح؟ بسم الله لا تخف من الله، هو الرحمن، الله يحببنا، يحبب ذاته إلى خلقه، يعرفهم علي على خلقه بأنه الرحمن، بسم الله الرحمن. فكلمة الله تدل على البطش على صفات الجلال وصفات الجمال، فأراد أن يجذبك إليه بصفات الرحمة، صفات الرحمة. هذا معنى قوله والرحمن نزول الأوصاف كلها مخصصة بالرحمة. قال والرحيم تخصيص ثالث بالمؤمنين. ففي الكلام التدلي من جهة الأمر الإلهي، فالله تبارك وتعالى يعني كما قال صح التعبير يعني أول شيء تكلم معنا بصفات بكلمة دالة على الجلال والجمال، ثم بعد ذلك أعطانا وصفا نزل جميع الصفات، ألبسها ثوب الرحمة العامة للمؤمن والكافر، ثم نعت نفسه بصفة خاصة يتعامل بها فقط مع المؤمن. هذا تدرج، هذا تدلي. والترقي من جهتنا، نحن نترقى بالله جل وعلا. كذا في المطالب الوفية للعارف سيدي عبد الغني، يعني عبد الغني النابلسي رحمه الله، مع بعض اختصار. هذا أي ما، أي الذي، هذا ما أي الذي رواه الشيخ الإمام أي العالم المقتدى به. مصباح الإمام هو العالم المقتدى به، فأنت إمام يعني مقتدى بك، أنت إمام يعني مقتدى بك، انتبه كي لا تزل قدمك فيزل بعدك من يقتدي بك، أسأل الله السلامة. قال والظاهر أنه من بعض، أنه يعني أن قوله الإمام من بعض إلحاقات بعض أصحابه، فقد جرت عادة الأصحاب بذلك، يعني جرت عادة الطلاب إذا ما نعتوا أشياخهم ينعتوهم بأوصاف التعظيم والتبجيل، وهذا من البر، هذا من بر التلميذ بشيخه، ومن بر الولد بأبيه كذلك أو بأمه، أن ينعته بأوصاف التبجيل. من سوء الأدب أن تخاطب أباك باسمه، تقوله يا سيدي يا مولاي، تكلمه بأوصاف التعظيم، وكذلك التلميذ يخاطب شيخه. قال أي العالم المقتدى به. نصبح والظاهر أنه من بعض إلحاقات بعض أصحابه، فقد جرت عادة الأصحاب بذلك تنويها بشأنهم لمعرفة قدرهم. فإن الكاملين يعني العلماء، العلماء الكمال، يتباعدون عن ذكر أوصافهم المشعرة بتزكية أنفسهم. يعني نحن ما وجدنا الإمام الشافعي ما قال عن نفسه أنا إمام، إذا سئل أنا محمد بن إدريس يقول، وأبو حنيفة كذلك. أما الآن ما شاء الله الواحد حقق كتاب أو صنف كتاب يقول لك ألف نقطة دال الأستاذ الدكتور، يعظم نفسه. من عجيب ما وقعت عيني عليه، كتاب كتاب في الحديث محقق، كتبوا عليه سنن، مثلا سنن الترمذي، حققه معالي الأستاذ العلامة الدكتور فلان، صاحب الكتاب فقط ماذا وضع عليه؟ الترمذي فقط، صاحب الكتاب فقط الترمذي، أما الذي حققه معالي والله كذا الأستاذ الدكتور المحدث العلامة كذا كذا فلان فلان. لا إله إلا الله، انظر لهذه السخف في الواقع، يعني شيء مؤلم. فإذا الكمل لا ينعتون أنفسهم، الناس هم الذين ينعتوهم. أنا لا أقول عن نفسي فقيها ولا عالما ولا إماما، طلاب علماء غيري إن نعتني فحيها له، وإلا فأنا لا شيء. لذلك كان سيدي أحمد الرفاعي كان يخاطب طلابه فيقول لهم: حشرت مع فرعون ومع هامان، ادعو على نفسه، إن خطر بقلبي ولو مرة أني أستاذ عليكم. انظر لهذا المقام العظيم، هذا الأصل في الإنسان، هذا الأصل في الإنسان. هنا قال: لأن فإن الكاملين يتباعدون عن ذكر أوصافهم المشعرة بتزكية أنفسهم لرؤيتهم التقصير لها والكمال لغيرها، فالكامل لا يرى غيره إلا كاملا. يروى أن عيسى عليه السلام كان يمشي مع حواريه في الطريق، انظر هذا الكلام، الكامل لا يرى غيره إلا كامل، الكامل لا تقع عينه إلا على الجمال، الكمال الجميل لا ترى عينه إلا الجمال، الناقص لا يرى إلا النقص، السيء لا يرى إلا السوء. كان يمشي سيدنا عيسى عليه السلام مع حواريه فمروا بجيفة حمار منتفخ رائحته منتنة، فتقزز الحواري وفعل هكذا أف. فنظر عيسى عليه السلام فقال: هل نظرتم إلى بياض أسنانها؟ أجمل ما في هذه الجيفة المنتنة أسنانها البيضاء، هل نظرتم إلى بياض أسنانها؟ انظر، هو كامل ما رأت عينه إلا الكمال، هو جميل ما رأت عينه إلا الجمال، وهكذا الإنسان. فأنت إذا قيل سابقا: كل إناء بما فيه ينضح، وضعنا في هذا الإناء ماء، مهما حاولت هل يصب شاي أو عصير برتقال أو عنب؟ مستحيل، لا يكون إلا ماء. الله، فقال: فالكامل لا يرى غيره إلا كاملا ويرى النقص في نفسه، والناقص لا يرى غيره إلا ناقصا، لا يرى غيره إلا ناقصا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من ذلك. ويرى الكمال في نفسه، يعني هذا في مقام إبليس، في مقام أنا خير منه، وهذه مصيبة، مصيبة مقام إبليس، يرى نفسه خيرا من أصدقائه، خيرا من فلان وفلان إلى غير ذلك، ويرى الكمال في نفسه. انتبه، كل من كان في مقام إبليس يقول تبارك وتعالى، يقول تعالى: اهبط، انزل، فهو في نزول وفي هبوط، وعليك لعنتي إلى يوم الدين، يلعن هذا الإنسان في حالة طرد مستمرة. كل من يرى نفسه فوق غيره هو في حالة الطرد إلى أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل، ويرى نفسه مع هؤلاء الناس هو كغيرهم الخلق، لا فضل له عليهم. قال: ويرى الكمال في نفسه، بصرنا الله بعيوبنا وشغلنا بها عن عيوب غيرنا. قال: ولا بعد في كونه، يعني لا بعد في كونه، هذا كلمة الإمام، يعني ما ليس ما لا يبعد أن يكون هو تكلم عن نفسه، لا يبعد ذلك. ليه؟ قال: ولا بعد في كونه من كلام المصلح، فيكون من التحدث بالنعم، هكذا عندكم التحدث بالنعم. القرآن يقول مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، وإظهار الشكر لذي الفضل والكرم. وقد صرحوا بأنه يجوز مدح النفس في بعض المواضع لغرض من الأغراض المعتبرة شرعا. هذا المسمى بالتزكية، تزكية النفس. تزكية النفس، هل يجوز الإنسان يزكي نفسه أو لا يجوز له أن يزكي نفسه؟ هناك مواقف يجب عليك أن تزكي نفسك، يجب. كيف؟ أعطيك مثال. أنت مثلا عملت دورة قيادة المراكب، أو لا نقولها، أنت مثلا عملت طبيب، أنت طبيب وجراح ومتمرس ومتقن وتعرف ذلك من نفسك. حصل حادث ما، أتى بمريض إلى المشفى، ودخل بعض الأطباء الذين لا علاقة لهم بحالة هذا الشخص، وحياة هذا الإنسان بين الموت بين الموت والحياة. فيجب عليك أنت الآن أن تزكي نفسك، فأن تقول أنا الطبيب فلان المتمرس المتقن العارف العالم بهذه الحالة، اتركوا أنا أقوم بهذا العمل. أنت عندما نعدت نفسك بهذه الأوصاف زكيتها أم لا؟ أنت زكيت نفسك. ولكن هذه التزكية ما حكمها الآن؟ واجبة. عرفت الناس من أنت، فهناك مواقف يجب عليك أن تزكي نفسك. في مشكلة مثلا، حكم شرعي موجود، أنت وأصدقاء، أنت تعرف الحكم، درست وقرأت، فأصدقائك لا يعلمون بأنك قرأت الفقه والشريعة الإسلامية، وبدأوا يتحدثون عن أمر ما ويخوضون في الباطل، والحق عندك وأنت تعرفه. يجب أن تقول لهم أنا لقد قرأت الفقه والحديث وقرأت على الشيوخ ومعي إجازات ودرست. تعرفهم على نفسك أولا، تزكي نفسك يعني، فبعد ذلك هم يقولك إذن إذا كان عندك هذا العلم ما هو حل، ما هو الجواب لمسألتنا هذه، فتعطيهم رأي الشرع بهذه المسألة. فيجب عليك أن تزكي نفسك هنا في هذا الموقف. واضح كلام أحبابنا؟ لا لا لا مولانا، لا يجوز هنا أن تكتب الأستاذ والدكتور. أنا عفوا لا أقول أنه لا يجوز، لا أنا لا أقول لا يجوز، أنا لا أقول لا يجوز ذلك، لا أبدا. ولكن إلى عهد قريب، إلى عهد قريب، يعني أعطيك مثال، كثير من العلماء المعاصرين كانوا يقولون مثلا أفقر الورى، نقدر يقول لك أفقر الورى فلان الفلاني، ما يقول، هو دكتور من الشيخ محي الدين عبد الحميد مثلا في مؤلفاته، كان يقول قال أبو الإخلاص راجل خلاص، هذه العبارات ما كان يكتب اسم الدكتور، مع أنه الشيخ محي الدين عبد الحميد كان من كبار العلماء في زمانه، وكثير من المشيوخ والمعاصرين. ولكن بعض الناس سبحان الله عندهم آفة الظهور. أنا لا أتهم أولئك الأشخاص يعني، ولا أنعتهم بالرياء أو بغير ذلك، لا أبدا، لا ليس هذا قصدي. إن كتب الأستاذ الدكتور ما في مشكلة ليكتبها، نعم، إن كان هذا يعني ينفعه. الدكتور سعيد رحمه الله تعالى كثير من كتبه كان يكتب عليها تأليف محمد سعيد رمضان البوطي، يعني مؤخرا دور النشر هي التي صارت تكتب الأستاذ الدكتور، هو ما يكتب على كتبه هذا الأمر، لأن هذه الكلمات لا تقدم ولا تؤخر مولانا. قال ولكن الممدوح حينئذ ليس هو النفس بل القلب، فقد أخرج الطبراني وأبو نعيم أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما فقال الحمد لله الذي صيرني ليس فوق أحد، ثم نزل فقيل له في ذلك فقال إنما فعلته إظهارا للشكر. أنا بحثت عنه هذا الحديث عند الطبراني وأبو نعيم فلم أجده، والله تعالى أعلم. وقال الشاذلي رضي الله تعالى عنه ما بقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده، ما بقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده، وإنما ننظر في كلامهم، نقرأ كتبهم وننظر إليها لنعرف ما من الله به علينا. مثل إنسان معافى يذهب إلى المستشفى ليرى المرضى هناك. لما ذهبت إلى المستشفى وأنت معافى؟ قال لأعلم، لأنظر فضل الله علي. عندما أرى الأعمى، عندما أرى مقطوع اليدين، مقطوع الرجلين، عندما أرى المريض مصجع على الفراش، أتذكر نعمة من؟ نعمة الله عز وجل علي. عندما أرى أهل البلاء أشعر، أتذكر نعم الله علي. هذا ما أراده الشيخ. قال وإنما ننظر في كلامهم لنعرف ما من الله به علينا دونهم فنشكره. فأنت عندما إذا كالسنة إذا رأيت مبتلى أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني عليهم تفضيلا. هذه هي السنة، ولكن لا تقولها أمامه وتسمعه إياها، لا لا، هذا مكروه. هذا تقولها بينك وبينه. قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي نسبة إلى طحئة، قرية بصعيد مصر ينسب إليها جماعة، كان ثقة نبيلا فقيها إماما، ولد سنة 29 وقيل 39 و200، ومات سنة 21 و300. صحب خاله المزني، طبعا المزني هو صاحب الشافعي ونقب وحدث عن الشافعي، والمزني كان إماما من أئمة الشافعية. فالشيخ الطحاوي أولا كان شافعيا، كان شافعيا، صحب خاله المزني وتفقه به، ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب، وتفقه على أبي جعفر أحمد ابن أبي عمران، ثم خرج إلى الشام سنة 68 و200، فلقي بها أبا خازم بالخاء طبعا، فتفقه عليه وسمع منه. وله أبو خازم أحد كبار الفقهاء الأحناف في زمانه في عصره، وله كتاب، له لمن؟ الطحاوي، كتاب أحكام القرآن يزيد على 20 جزءا، كان كتاب مفقود أحكام القرآن، وكتاب معاني الآثار وبيان مشكل الآثار، والمختصر في الفقه، وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير، وله كتاب الشروط الكبير والشروط الصغير والشروط الوسطى، وله المحاضر والسجلات والوصايا والفرائض، وكتاب نقض كتاب المدلسين على الترابيسي، وله كتاب تاريخ كبير ومناقب أبي حنيفة، وله في القراءات 1000 ورقة، وله النوادر الفقهية 10 أجزاء، والنوادر والحكايات تنوف على 20 جزءا، وحكم أراضي مكة المشرفة، وقسمة الفيء والغنائم، وكتاب الرد على عيسى بن أبان، وكتاب الرد على أبي عبيد فيما أخطأ في اختلاف النسب، وكتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين، وكتاب اختلاف الفقهاء والعقيدة المشهورة. قال ابن يونس كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عارفا لم يخلف مثله، أو لم يخلف مثله، صح الوجه. وقال ابن عساكر وابن الجوزي وقال ابن عبد البر في كتاب العلم كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء. وروى عنه ابن المظفر الحافظ والحافظ أبو القاسم الطبري وأبو بكر بن المقري والآخر، عفوا الطبراني، هكذا عندك انت؟ طيب تحريف. وأبو بكر بن المقري صحيح، تمام، أحسنت. الطبراني هذه ينبغي أن تكون، هذه الطبراني، لما الطبراني؟ لأنه الطبري توفي سنة 418، أصلا ما صح الطبري، صح لو الطبري صح، أن هذا روى عنه هو الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى. لا ما يصح، لا ما يصح الطبري ما يصح، أنه في 400 توفي، والشيخ توفي سنة 300، ما معقول يكون بينهم 120 سنة؟ صعب. لا، الطبراني الصحيح، الطبراني هو الصحيح. أحسنت، الطبراني. أما الطبري غلط. تمام. قال وأبو بكر بن المقري والآخرون، ولو آخرون عندكم وآخرون أحسن، وآخرون كذا في تراجم العلامة قاسم. ومن تصفح تراجمه علم أنه الموثوق به في روايته والمعول عليه في درايته، وأنه من الأفراد التي اتفقت مقالة الفقهاء وأهل الحديث على ما يرويه وصحة ما يعزيه وتبحره في أنواع العلوم من الأصول والفروع والحديث والآثار والقرآن والتفسير، وله في ذلك تصانيف قد سرت في جميع الآفاق. وفي طبقات العلامة التقي السبكي، يعني علي بن عبد الكافي، في ترجمة أبي الحسن الأشعري قال سمعت الشيخ الإمام، يعني يقول التقي السبكي يتحدث عن أبيه التاج، يعني والده التاج رحمه الله، تاج الدين السبكي صاحب كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه، يقول ما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعري، ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل. قلت أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم أحدا، والشافعية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم إلا من لحق بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله به، والحنفية أكثرهم أشاعرة. هذا الكلام فيه نظر. الصحيح أن الحنفية أكثرهم ماتريدية، الصحيح أن الحنفية أكثرهم ماتريدية، أعني يعتقدون عقد الأشعري لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة، والحنابلة أكثرهم أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة، أكثر فضلاء متقدمي الحنابلة أشاعرة، لم يخرج عن عقد الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة، يعني المجسمون في الحنابلة أكثر من المجسمين في غيرهم. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى أن المجسم قسمان، قسم منهم من يقول الله جسم كسائر الأجسام وهؤلاء كفار، وقسم يقولون الله جسم ولكن لا كالأجسام، وهؤلاء اختلف في تكفيرهم، اختلف منهم من قال كفار ومنهم من قال ليسوا بكفار. أما أظن الروافد يقول الله جسم لا كالأجسام، اختلف في تكفيرهم. أما من قال هو جسم كالأجسام هذا يكفر قولا واحدا. قال وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ما قاله الشيخ الإمام، وعقيدة الطحاوي زعم يعني قال، هنا زعم بمعنى قال، زعم هنا بمعنى قال، زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ولقد جود فيها. ثم تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية فيها خلاف 13 مسألة فقط، منها معنوي، يعني اختلاف لفظي فقط، عفوا معنوي اختلاف حقيقي، يعني منها معنوي 6 مسائل اختلاف حقيقي معنوي في المعنى، والباقي لفظي اختلاف لفظي، وتلك 6 المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم تكفيرا ولا تبديعا، يعني هذا اختلاف اجتهاد وهو مقبول، فإن قالوا بها لا يقتضي منا أن نكفرهم وإن قلنا بعدمها لا يقتضي منهم أن يكفروننا. صرح بذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي وغيره من أئمتنا وأئمتهم، وهو غني عن التصريح لظهوره. ومن كلام الحافظ: الأصحاب مع اختلافهم في بعض المسائل كلهم أجمعون على ترك تكفير بعضهم بعضا مجمعون، بخلاف من عداهم من سائر الطوائف وجميع الفرق، فإنهم حين اختلفت مستشنعات الأهواء والطرق كفر بعضهم بعضا. هكذا عندكم؟ بهم أحسن، حين اختلفت بهم أفضل. حين اختلفت بهم مستشنعات الأهواء والطرق كفر بعضهم بعضا ورأى تبرئته ممن خالفه فرما. قلت: وهذا حق، وما مثل هذه المسائل إلا مسائل كثيرة اختلفت الأشاعرة فيها. يعني حتى في الأشاعرة في بعض المسائل اختلفوا فيما بينهم، وكلهم عن حمى الحسن يناضلون وبسيفه يقاتلون، أفرأيتهم يبدع بعضهم بعضا. يعني هذا مثل يطلق على فرق مختلفة تناضل بطرق مختلفة ومناهج متعددة لتحقيق غاية واحدة، لذلك لا ترى بعضهم يعادي بعضا، لا ترى بينهم عداوات. ليه؟ لأن الغاية واحدة، أنا أنهج طريق وأنت تنهج طريقا آخر، فأنا لا أعاديك ولا أنت تعاديني، لأن الغاية إظهار الحق، فإذا ظهر على يدي أو على يدك لا مانع ولا ضرر في ذلك. ثم هذه المسائل 13 لم يثبت جميعها عن الشيخ ولا عن أبي حنيفة رضي الله عنهما كما سأحكي لك، ولكن الكلام بتقدير الصحة. شرع الآن في بيان معتقد أهل السنة إجمالا. فنقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.